الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الوضوء، وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطية نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطية كان بطشتا يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطية مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالوضوء. الوضوء من العبادات العظيمة والقربات، وهو من شروط الصلاة الفرض والنفل مع القدرة. ومع هذا فيه هذا الفضل العظيم، أن وضوء الإنسان إذا أسبغه كما أمر الله كان من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا. ينبغي المؤمن أن يعتني بالوضوء وأن يسبغه في مواضعه حسابا لله عز وجل، وأن يفرح بهذه النعمة العظيمة ويشكر الله عليها جل وعلا، أن هذا الوضوء يكون سببا لمغفرة الذنوب وحط خطاياه. ومع الماء ومع قطر الماء، يعني أن الله جل وعلا يزيل تلك الذنوب ويمحو أثرها هذا الوضوء الشرعي، ويكون أثر ذلك مع الماء ومع قطر الماء، يعني تعلق هذه المغفرة وحصولها يتم بقطر الماء، يعني بانتهاء الوضوء على هذه الأعضاء. وهذا من الأحاديث المطلقة التي يرجى فيها العبد الخير العظيم، ولكن عند أهل السنة مقيدة بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تكفر عنكم سيئاتكم، ومقيدة بالأحاديث الأخرى التي فيها اشتراط اجتناب الكبائر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. معلوم أن الصلوات فيها الوضوء والجمعة فيها الوضوء، فالحاصل أن هذه الأحاديث فيها البشارة وفيها الوعد بهذا الخير والتشجيع على هذا الخير، وفي الأحاديث الأخرى التقييد بأن هذه الكفارة وهذه المغفرة مقيدة باجتناب العبد الكبائر. رزق الله الجميع التكفير. ألا يكون التكفير هذا خاص بالصغائر؟ في هذا مقتضى الحديث أن هذا يكون الصغائر بشرط اجتناب الكبائر، تكفير الصغائر مشترط فيه اجتناب الكبائر. شيخ حسن الله إليك، ورد الوضوء مرة ومرتان وثلاث، فالأفضل الواجب مرة، ويسبغ الوضوء على العضو يدين، والواجب اليدين، مسح الرأس مرة مع الأذنين والرجلين مرة، هذا الواجب. أما إذا كرر اثنتين فهو أفضل، كرر ثلاث فهو أفضل، ما عدا الرأس والأذنين مسحة واحدة. النبي توضأ مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، توضأ ثلاث ثلاث، يبين الجواز ويبين الكمال، مرتين مرتين وشط، ثلاثا ثلاثا هو الكمال، مرة مرة هو العدل هو أقل الواجب. وين غير بينها فغسل بعضها مرة بعضها مرتين بعضها ثلاث كله لا بأس. على الوضوء نقطة ثانية نشفة ويجعلها كذا بلا تنشيف. أكبر صوت. يقول هل أعضاء الوضوء؟ ها؟ أعضاء الوضوء هذا النشف بعد الوضوء أم لا ينشف؟ أنا مرة تنشيف إن نشف لا بأس وإن ترك لا بأس. ترك الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يدل على الكراهة؟ نعم. ترك الرسول صلى الله عليه وسلم للتنشيف ألا يدل على الكراهة؟ ترك في الغسل. الغسل. أما الوضوء ما لم يتنشف ما على في الشيء. أما الغسل ترك أفضل. ترك تمسح بالمنديل الغسل. غسل الجناب. شيخ أحسن الله عليك. إذا احتاج العضو إلى أكثر من ثلاث غسلات يعتبر اعتداء؟ هذا إذا كان شيء يزيد هم يجروا سمع طين ولا شيء يزيد قبل خلص من هذا لابد يزيد الأثر قبل مو باعتداء لابد يزيد من ثلاثة من أجل الوضوء مو من أجل زيادة الأذى ثلاثة من أجل هم يكون في عجين ولا روح تمنع الماء ما يابس يزيدها ولا شيء طين ولا شيء آخر لابد يزيد حتى يحصل له ثلاث أو اثنتين. أشكر جزاك الله خير. في صحيح مسلم في الجزء 13 عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله ومعاوية في وصف طائفة الحق أنهم يقاتلون، فهل القتال المقصود به ما يتبادر إلى الذهن من الحرب والسلاح أم غير ذلك؟ يقاتل من سبيل الله يعني الحرب يعني الجهاد القتال من سبيل الله من خرج عن سبيل الله الحرب الجهاد الشرعي هل هذا يقوي الحديث الضعيف الجهاد ماض مع بر ومع كل بر وفاجر على اعتبار أنه ماض إلى يوم القيامة؟ ماض مجمع المسلمين ماض إلى يوم القيامة الجهاد ماض إلى يوم القيامة إذا وجدت أسباب. قوله عصابة عفى الله عنك قوله عصابة يفيد جماعة، فهل معنى ذلك أنه لا يصح القتال إلا مع أمير؟ والله لا بد الجهاد يكون قائد شرعي قائد عملي شرعي. نعم قائد شرعي ما كنت